يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من لا تغيب عندهم الشمس هل يعملون بالحساب؟ هل يصلون بأقرب المدن إليهم؟ هؤلاء عرضت مسألتهم على المجامع الفقهية وعلى هيئة كبار العلماء، وصدر في حقهم أنهم إن كان يمر عليهم خلال 24 ساعة يمر عليهم ليل ونهار، فإنهم يصومون النهار ويفطرون بالليل. خلال 24 ساعة يمر عليهم ليل ونهار ولو قصير، فإنهم يصومون النهار ويفطرون بالليل. أما إذا كان ما يمر عليهم ليل ونهار خلال 24 ساعة فإنهم يعتمدون على أقرب بلد إليهم فيه ليل ونهار ويقلدونهم، يقلدونهم ويوقتون الصوم مثل توقيت البلد القريب منهم الذي يمر عليها ليل ونهار خلال 24 ساعة. نعم.